بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الفواحش وعلاقتها بتزكية النفس ودور تزكية النفس في التطهر من الفواحش، نتناول في هذه الحلقة عواقب وما بعدها عواقب الفواحش المختلفة، وهي من المعاني التي يستعملها المؤمن في وقاية نفسه وكذلك في النهي عن المنكر، في النهي عن هذه الرذيلة. الدعوة للتنزه دائما، يعني الدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مجرد فقط كلمات، بل دائما يرتبط بالترغيب والترهيب، بالوعد والوعيد، ببيان الآثار الإيجابية للعمل الصالح والآثار السلبية للعمل القبيح، حتى تصبح هذه المعاني قناعات عقلية وتؤثر وتؤدي دورها. القناعة العقلية تؤدي دورها بعد ذلك في الردع النفسي، وتؤدي دورها بعد ذلك في التحول وفي الأدب السلوكي، السلوك الظاهري ناتج عن الأحوال النفسية والجوانب الوجدانية، والجوانب الوجدانية يتحكم فيها العقل والقيم أو المعاني أو القناعات العقلية. ولهذا تحدث السيد عبد الملك في أثناء حديثه الكثيرة عن الفواحش ودعوته للتنزه عنها، ذكر هذه العواقب، ومنها العواقب المرتبطة بتدمير المجتمع. يعني وبالتالي المجتمع، يعني هذا ذنب متعدي، يعني هذا الشخص يوم القيامة سيحاسبه كل المجتمع، سيخاصمه كل المجتمع. البعض يتصور أنها ذنوب قاصرة، البعض حتى يصنفها ضمن ذنوب ما بينه وبين الله، بينما هو يخرب المجتمع جميعا. يقول السيد عبد الملك: الآثار، الأثر الآخر المدمر لهذه الجريمة الشنيعة الفظيعة القبيحة الخسيسة في الواقع الاجتماعي، يعني ما يعني الواقع الاجتماعي بجميعه. ذكر أول آثار، يعني أول ما ينبني عليه المجتمع الأسرة، الأسرة هي اللبنة الأولى التي تشكل المجتمع. يقول: هي تدمر بنية المجتمع التي طبعا تشكل منها. اللبنات الأساسية التي يتكون منها المجتمع هي الأسر، والأسرة من خلال الزوج والزوجة والروابط المشروعة بين الزوج والزوجة، والتي تصب فيها الغريزة الشهوة. الإنسان يقضي يعني هذه الأمور بطريقته الشرعية ضمن إطار الأسرة. ثم ذكر الأثر الاجتماعي للأسرة ودوره في الحفاظ على المجتمع، فقال: وهنا يعني بهذه الطريقة في الأسرة يحفظ الله النسل البشري، يعني النتيجة من ذلك يعني النسل البشري يحفظ باستمرار التناسل المشروع، وتتكون الأسرة، تبتني الأسرة التي عندما يرزق الله الزوجين بالأولاد بالذرية، ثم يتجه الزوجان أيضا إلى أن يكون لهما ذرية طيبة صالحة مستقيمة، وتكون لبنة صالحة في المجتمع، لبنة متماسكة. وهنا حتى على المستوى النفسي يذكر الشيخ الشعراوي عندما يذكر الفرق بين الذنوب، يعني الذنوب والطاعة، يقول مثلا: الزوجة عندما تكون حاملا الناس كلهم يهنئونها ويباركون لها، وهي تمشي هكذا مختالة، يعني عندما يعني وهي في حالة الحمل مختالة بحملها وكأنها طاووس، يعني يذكر يعني فرحها بحملها، بينما الأخرى يعني غير متزوجة عندما يحصل لها هذا الأمر كيف تتستر، كيف تهرب. والغرب طبعا نتيجة انتكاسته يجيز الإجهاض مع علمه بخطورته، خطورته الصحية على المرأة وكونه قتلا للإنسان، ولكن نتيجة الانتكاسة يجوز هذا الأمر. وهنا الفرق، الفرق بين الأمرين، الفرق بين إنسان يعني أن يصرف الغريزة في محلها الصحيح، ويكون نتيجة ذلك ذرية طيبة صالحة مستقيمة، وتكون تلك الأسرة لبنة صالحة في المجتمع، لبنة متماسكة تربط بينها رابطة النسب. وطبعا هذه الرابطة موجودة في الفطرة الإنسانية، الأب يحب أبنائه والأبناء يحبون والديهم، وبالتالي يعني تنسجم وتصبح جزءا من حياة الإنسان وأواصر الرحامة. ثم أيضا العلاقة ما بين هذه الأسرة وتلك، علاقة الصهارة طبعا، وهنا تمتد العلاقات الاجتماعية، علاقة الرحم وعلاقة الصهارة التي تمثل أيضا رابطا آخر من الروابط. وهكذا ينشأ المجتمع، مجتمعا له روابط، بدءا من الأسرة التي تربطها رابطة الأسرة، رابطة الرحمة والقرابة، والتي تساعدها أن تعيش في واقع الحياة متعاونة متكاتفة متعاطفة مع بعضها البعض. وهكذا يكون المجتمع مجتمعا منظما ومجتمعا متماسكا ومترابطا ومتعاونا. لهذا عندما نطبق شريعة الله في هذا الباب بخلاف العكس يعني بخلاف تطبيق يعني ما شريعة الشيطان وشريعة الهوى والانسياق وراء الغرائز. لذلك ذكر سيد عبد الملك الدور التخريبي الذي تقوم به الفاحشة مقابل هذه الأدوار الطيبة التي تقوم بها الأسرة. فقال عندما تشيع الفاحشة والجريمة جريمة الزنا والمفاسد الأخلاقية توجه ضربة إلى هذه اللبنة المهمة لبنة الأسرة وتؤدي إلى التفكك في واقع المجتمع تفكك كبير وخطير جدا. ثم تؤدي كذلك بدلا من كل الآثار الطيبة التي هي في الإطار الأسري الرحمة والأواصر القوية والقرابة والتعاون والتكاتف تؤدي إلى نشوء حالات في المجتمع هي نتاج لذلك التفكك حالات لا ترابط بينها أولاد غير شرعيين وتؤدي كذلك إلى ضعف الإقبال على الزواج وتكوين الأسر وتؤدي إلى مفاسد كبيرة. لماذا؟ لأن هذا الشخص يعني الزواج يعني عندما يصبح الشخص بدل أن كل تكاليف الزواج والأسرة والمصاريف وغيرها ويصبح الشخص كما يقال هم يعني ما هو زوجة ربما واحدة فهو يريد لا أن يصرف غريزته كما يشاء وبالطرق التي يشاء يعني وبالتالي لا يتحمل كل المسؤوليات يعني مثل ما ذكر يعني بعض الممثلين وغير منحرفين طبعا لا قيل له شكل أسرة قال لماذا أشكل أسرة وأتحول إلى أسير دوري فقط أن أضمن لهم وأربطه وقال لا يعني حتى بعضهم كان يعيش فقط في فندق حياة هكذا حياة لا فندق يعني فقط من هذا الباب يقول فقط يصرف غريزته بهذه الطريقة البشعة الحيوانية. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتحمل أي مسؤولية وطبعا هو عندما لا يتحمل أي مسؤولية لا يعلم أنه سينتج نتائج كبيرة خراب كبير جدا. ثم ذكر الدليل الواقعي على تلك الآثار والمخاطر فقال المجتمعات الغربية من أكبر ما يهددها اليوم هذا التفكك الاجتماعي هذا التفكك الخطير جدا. حتى الآن في أوروبا يسمونها القارة العجوز نتيجة طبعا انصراف عن هذا الأمر وعن المسؤوليات المرتبطة بالزواج ولذلك تحولت إلى هذا الأمر وخاصة الآن مع انتشار ظاهرة المثلية يعني هذا الأمر سيؤذن بخراب مجتمعاته. يقول هذا التفكك الخطير جدا الذي يصل ببعض المناطق ببعض البلدان أن تكون نسبة الأولاد الذين لا أب لهم لا أسر لهم في المجتمعات الغربية إلى 20% 30% في بعضها 40%. كل هذا هؤلاء النسبة الكبيرة كلها أولاد غير شرعيين أولاد لا أسر لهم ينشأ بدون أسرة لقطوه من الشارع فقط وذهبوا به إلى ما ينشئونه هناك من مؤسسات الحضانة والغرب يفتخر بهذه المؤسسات ويتصور أن لديه مؤسسات للرعاية وهو لا يعلم أن ثقافته أن الإنسان أول مهما وضع في أي مؤسسة لن يكون ذلك بديلا لأسرته ولا يعلمون أن ذلك تلك المؤسسات أيضا ناتجة من ذلك الانحراف وذلك الحال تلك الحال التي وصلوا إليها. ثم ذكر النتائج المترتبة على ذلك فقال ثم ينشأ يعني هذا الإنسان لم يحظى بما حظي به ابن الأسرة الذي حظي برعاية أسرته ونشأ في إطار أسرته في جو الأسرة ينشأ ذلك ابن الشارع في حالة من الانفلات والضياع. ثم تأتي أيضا مؤسسات ومنظمات إجرامية تستغله وتجد فيه شخصا منفلتا لم يحظى بتربية ولا حماية من أسرته ولا من أحد فتستغله استغلالا كبيرا في أشياء كثيرة يستغلونه بما فيها الجريمة وبالتالي هنا يحصل يعني لنرى كيف تتسع الجريمة تبدأ ربما بحالة نزوة غريزية تمتد للحظات وبعدها كل هذه النتائج السلبية يعني كل هذه الجرائم مشردين أبناء لا أسر لهم كلها سببها تلك اللحظات التي تصور صاحبها يعني أنها فقط لحظات وأنها نزوة نفسية. ثم يتصور البعض يعني الذين يتصور أنه بمجرد استغفاره كأنه حقق كل شيء وانتهى الأمر، وهو لا يعلم أن نتائج تلك الغريزة موجودة في الشارع وأنها سبب للجرائم، وهو السبب الأكبر لتلك الجريمة. وبالتالي يتحمل المجرم أو ذلك الجاني كل تلك الجرائم. ولذلك يعني توبة هؤلاء ليس بالصورة التي ذكرها البعض أنه فقط يستغفر ويتوب، ولا يعني أين آثار جريمته؟ ماذا فعل؟ ما هي آثار تلك الجريمة؟ يبحث عنها ويحل طبعا هو لا يستطيع أن يحلها حلا نهائيا، ولكن على الأقل يتدارك المخاطر التي تسبب فيها، الجرائم التي تسبب فيها. ثم ذكر أثر الفواحش على تفكك المجتمع وضعفه، فقال المجتمع إذا تفكك ضعف وصار لا مستقبل له. الترابط الاجتماعي من أهم عوامل القوة، أهم عوامل الاستقرار الذي يفيد المجتمع وينفع المجتمع ويصلح المجتمع. ثم ذكر مؤامرات الأعداء المرتبطة بها. طبعا الغرب عندما صار يعيش هذه الحياة، الغرب فيه الحقد وفيه الحسد وفيه كل الأمراض، عندما يرى مجتمعه بتلك الصورة، يعني درجة 40% كما يقول السيد عبد الملك، يعني بعض المجتمعات حتى 40% أبناء غير شرعيين، فهو ويرى المجتمعات المسلمة مجتمعات محافظة، ربما يندر أن يوجد أمثال هؤلاء، يعني أكثر المجتمعات الإسلامية محافظة، يراها متماسكة، يرى الأبناء يربون في وسط أسر، فطبعا هو لا يرضى بهذا الأمر، فلذلك ينشر حالة الانحلال ويدعو إلى الحرية المزيفة، ويصور الأمر ويصور نفسه بصورة المتطور. العاقل لا ينظر إلى هذا الأمر. الغرب حتى لو تطور ماديا لا تغرينا حياته، لماذا؟ لأنه لا شخص لا إنسان، الإنسان السليم لا ينظر فقط إلى العمارات والقصور وناطحات السحاب والسيارات الفخمة، ما فائدة كل هذا وبشر يعيش بتلك الصورة؟ يعني 20 أو 40% أبناء غير شرعيين، ما هذا المجتمع؟ يعني هذا مجتمع منحل تماما، فلا قيمة له. هذا مثل الذي يضع أن يأتيك بزجاجة جميلة مزينة مزخرفة ثم يضع فيها خمرا، وهذه الزجاجة يعني ما دام محتواها بهذا الشكل، هكذا الغرب يزين صورته ولكن محتواه هو هذا الأمر، محتواه هذا صاحب العفة وصاحب النخوة وصاحب الكرامة وصاحب الغيرة، بمجرد أن يرى تلك المظاهر، أن يرى أب مثلا لا يستطيع أن يتصرف في ابنته، ابنته تلبس أمامه تقف أمامه سافرة ومعها ربما صديقها وربما في صورة هكذا، والأب هكذا يمر، أي أب هذا؟ أي أسرة هذه؟ فعندما يرى هذه الإنسان يقول لا، أعود إلى قبيلتي، أعود إلى خيمتي، أعيش حياة بدائية، أكل كسرة خبز، أشرب من اللبن هكذا فقط، هذه حياتي، ولا أرضى بأن تكون تلك الحياة. الإنسان الكريم هو الذي يهتم بالأرض. العرب يعني حتى في الجاهلية كانوا يهتمون بالأعراض، فالذين يرون الغرب بتلك الصورة ويقدسونه ولا يلتفتون إلى هذه الجوانب، طبعا هؤلاء انخلعوا من إنسانيتهم، انخلعوا من فطرتهم، انخلعوا الكثير ممن ذهبوا إلى هناك، يعني حتى أخلاقه، يعني حتى ما يسمى بالغيرة زالت عنه، يعني وارتفعت عنه، وبالتالي لم تبقى لهم. يعني طبعا الحديث المعروف أن الديوث لا يدخل الجنة، يعني ليس فقط مرتكب الفاحشة، حتى الإنسان الديوث الذي لا يرضى أو لا يغار على عرضه أو لا يحرص على عرضه، فطبعا هذا كذلك يعني لا يدخل الجنة. ثم ذكر السيد عبد الملك مؤامرات الأعداء المرتبطة بهذا، فقال الأعداء يحاولون أن يلحقوا ضررا كبيرا بالبنية الاجتماعية، أن يدفعوا بالبعض إلى الابتعاد عن الزواج الذي من خلاله يقضي الإنسان شهوته ويكون الأسرة، طبعا من خلاله طبعا ما يسمى المؤثرين الاجتماعيين مفكرين ونحوهم، يصورون هذا حرية ويصورون هذا كمالا، والمؤمن ليس كذلك. يعني بمناسبة الحديث عن الغيرة، الغيرة البعض من الصادقين، الغيرة ليس فقط على الأسرة حتى على المجتمع، عندما يرى أشياء لا تليق، يعني البعض يعني مثال بسيط، يعني في الوقت الذي ثارت فيه تلك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحجاب، على ضد الحجاب، فأصحاب المحل ماذا فعلوا؟ قالوا لا بس أنتم تريدون أن لا يكون هناك ما يسمى بشرطة الأمر بالمعروف أو شرطة الآداب، لا بس أصبح أصحاب المحلات، يعني صاحب مطعم كل ما يأتيه امرأة متبرجة أو شاب يلبس لباس لا يليق يخرج يقول لا، محلنا لا يستقبل إلا أصحاب الله، وهكذا يعني أصحاب المحلات. وبالتالي وجد هؤلاء أنفسهم منعزلين عن المجتمع. المجتمع له دور كبير في الحفاظ على عفافه، ليس لا يحتاج إلى شرطة المجتمع، فقط عندما يكون كل الناس يحافظون على قيمهم وأخلاقهم. فطبعا هنا المجتمع يتعاون، هذا من التعاون على البر والتقوى، والحمد لله رب العالمين.